يقول السائل: هل ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في أثناء سفره؟ لا، لم يرد، بل أهل العلم متفقون أو هو كالاتفاق أن الجمعة لا يصليها المسافر، يعني لا يقيمها، لكن هو يصلي تبعا لغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام سافر أسفارا كثيرة ولم ينقل في خبر واحد أنه صلى الجمعة. هذا لا شك يبعد أنهم ينقلون عنه في أسفار عليه الصلاة والسلام أمور دقيقة بالنسبة لهديه عليه الصلاة والسلام في سفره، وينقلون أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، وينقلون أنه كان لا يبالي أين وجه ركابه، وينقلون أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر عليه الصلاة والسلام في العصر، وإن زاغت الشمس صلى الظهر، وهو في رؤية أخرى صلى الظهر ثم ركب، إلى غير ذلك. ونقلوا عن في أسفاره أنه عليه الصلاة والسلام نزل بمكان كذا، وكذلك ما نقله أسامة رضي الله عنه حينما نزل فبال قبل أن يصل المزدلفة، وصفات أخرى وهيئات نقلت عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة. كيف لا يتنقى صلاة الجمعة التي يجتمع لها أصحابه وتكون خطبة، وقبل ذلك أذان ثم خطبة ثم الإقامة ثم الصلاة؟ هذا لا شك لو وقع فإنه ينقل، بل يكون نقله عن جمع كثير من الصحابة، خاصة أنه يعني في سفرته أو في أسفاره عليه الصلاة والسلام التي نقلها العلم، وهي أسفار معلومة، إما في غزو أو في جهاد، إما في غزو أو في حج أو في عمرة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لم يقل أنه صلى، ولهذا يكاد يتفق العلم على عدم صحة الجمعة من المسافر، بمعنى أنه لا يقيمه. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة كما هو المشهور في حجة الوداع، وكانت حجة الوداع يوم الجمعة، يوم عرفة كان يوم الجمعة، واتفق العلم أنه لم يصلي الجمعة في ذلك الوقت. فهو عليه الصلاة والسلام لما أنه جاء بطن الوادي وخطب عليه الصلاة والسلام، بدأ بالخطبة ثم أذن للصلاة، أذن للصلاة ثم أقيم لصلاة الظهر ثم صلى الظهر ثم أقيم لصلاة العصر ثم صلى العصر. وهذا باتفاق العلم ليس صلاة جمعة، من جهات: أولا أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالخطبة ولم يؤذن مؤذن قبل الخطبة، بخلاف الجمعة فإنه يؤذن ثم يخطب. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من الخطبة أقيم للصلاة، أقيمت الصلاة ثم صلاها ولم يجهر بها عليه الصلاة والسلام، ولم يجهر بها. كذلك أيضا قبل ذلك الخطبة خطبة واحدة، والجمعة خطبتان، الجمعة خطبتان. وبالتأمل ربما يظهر وجوه أخرى، وهذا كله يبين أن المسافر لا يصلي الجمعة، وهذا يكاد يكون محل اتفاق إلا خلاف ابن حزم رحمه الله.